إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فقد تحدثنا في المجلس الماضي عن أدبيات الأسماء أو ما جاء في الشرع فيما يتعلق بالأسماء وبالمسميات، وقد ذكرنا أن الإسلام أراد الوسط في باب المسميات وفي باب الأسماء، فلا يريد يرفض اسما يتضمن عظمة ومشاركة لجلال الله عز وجل، فلا يريد اسما يتضمن الغرور والكبر، كما أنه يرفض اسما يتضمن القبح والسفل، كما أنه يرفض الأسماء المتضمنة للعصيان والتمرد والشيطنة. وقد جاء عند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخنع، وفي لفظ أخنع اسم عند الله عز وجل، رجل تسمى بملك الأملاك، وفي رواية عند مسلم: لا مالك إلا الله، في رواية عند مسلم: إن أغيض اسم على الله عز وجل يوم القيامة وأخبثه. فأخبث اسم عند الله يوم القيامة رجل تسمى بملك الأملاك. إذن لا يريد الإسلام اسما بهذه المثابة، اسما يشارك أسماء الله عز وجل. وقد مر بنا حديث هانئ في الرجل الذي يسمى أبو الحكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فلما تكنى بأبي الحكم؟ ثم سماه أو دعاه أو كناه بأكبر أسماء أو أكبر أولاده وهو شريح. قال: من أكبر أولادك؟ قال: شريح. قال: فأنت أبو شريح. ولذلك كان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الطبراني أن من حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان عليه الصلاة والسلام ما يأتيه أحد باسم قبيح إلا ويحول اسمه، وكان عليه الصلاة والسلام كما في حديث حنظلة بن حديم عند الطبراني كان عليه الصلاة والسلام يعجبه ويحب أن يدعو الرجل بأحب أسمائه وبأحب كناه. كان عليه الصلاة والسلام كما مر بنا في أكثر من حالة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير الاسم القبيح بمجرد ما يسمعه يغيره، لأنه كما مر بنا أحيانا المسمى له نصيب من الاسم. فكم من شخص تأثر باسمه، مر بنا ما كان عليه الصلاة والسلام عندما يأتيه من يحمل اسما فيه معنى الكبرياء أو فيه معنى القبح. ومما يضاف إلى ذلك كما في حديث أسامة بن أخدري وهو عند أبي داود أن رجلا يقال له أصرم قدم مع النفر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: ما اسمك؟ قال: أصرم. قال: بل أنت زرعة. والصريم والأصرم ضد الزراعة. ومثل ذلك ما مر بنا كما في عند البزار وعند الطبراني بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها أنه مر بأرض يقال لها غبرة، وفي رواية عذرة، وفي رواية عازرة، وفي رواية غدرة، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم خضرة. وجاء عند الحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة عجوزا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: ما اسمك؟ قالت: أنا جثامة المزانية. فقال عليه الصلاة والسلام: بل أنت حسانة المزانية. فإذا سمع الرسول عليه الصلاة والسلام اسما قبيحا أعطاه أو غيره باسم يقابله. قال: بل أنت حسانة المزانية. ثم قال عليه الصلاة والسلام: كيف أنت؟ كيف أنتم؟ وكيف حالكم؟ وكيف كنتم بعدنا؟ فقالت: بخير يا رسول الله، بأبي أنت وأمي. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أقبلت أو ما هذا الإقبال إلى هذه العجوز؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنها كانت تأتينا أيام خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. وسنده جيد، سنده حسن. فغير من جثامة إلى حسانة، وغير من غبرة الأرض إلى خضرة، وغير من أصرم إلى زرعة. ومر بنا حديث سهيل أو سهل بن عبيد الله أنه غير اسما من أسماء الصحابة وكان يسمى بأسود فسماه أبيض. ومر بنا حديث عائشة فالرجل الذي سماه كما عند أحمد قال: ما اسم؟ قال: شهاب. قال: بل أنت هشام. ومر بنا حديث سعيد بن المسيب عند البخاري في اسم جده أن اسمه حزن أو حزن. قال: ما اسم؟ قال: حزن. قال: بل أنت سهل. ومر بنا أيضا حديث بشير ابن الخصاصية مر بنا حديث تغيير العاصي إلى عبد الله كما في حديث عبد الله بن الحارث إلى آخر ذلك من التغييرات النبوية للأسماء القبيحة. فقد كان عليه الصلاة والسلام يعجبه الاسم الجميل وكان يتفاءل به، وقال كما جاء عند الشيخين رضي الله عنه قال: لا طيرة وأعجبها الفأل. قالوا وما الفعل يا رسول الله؟ قال الكلمة الصالحة، سواء كانت اسما أو لقبا أو كنية يسمعها أحدكم. وفي حديث أنس يعجبني الفعل الصالح، وهو عند البخاري بهذا اللفظ وعند مسلم، عند البخاري ومسلم يعجبني الفعل، وزاد البخاري الصالح من طريق أنس، وزاد ومسلم أثبت هذه الكلمة يعني الصالح أثبتها من طريق أبي هريرة رضي الله عنه. وكان كما عند الترمذي والحاكم كان عليه الصلاة والسلام إذا خرج لحاجته يعجبه أن يسمع يا راشد يا نجيح، وإن كان قد كره اسم نجيح كما في حديث سمرة، لكن ربما أنه كما قلت كراهة أدبية، يعني ليست كراهة تحريمية. فإذا غير عليه الصلاة والسلام الأسماء القبيحة سواء كانت من الرجال أو من النساء أو من المناطق أو الأقاليم أو يعني من الأراضين، ما يدل على أن الشارع وأن الشريعة اهتمت بالأسماء. ولذلك مر بنا من حديث أبي وهب الجشمي عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا بأسماء الأنبياء، لما؟ لأن أسماءهم طيبة وصالحة. وكان يقول خيرها، أو يقول أحبها عبد الله عبد الرحمن، ويقول خيرها عبد الله عبد الرحمن كما مر بنا، ويقول أقبحها حرب ومرة. وكان كما في مر بنا من حديث يعيش الغفاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بناقة فقال من يحلبها؟ فقال رجل أنا. فقال ما اسمه؟ قال مرة. قال لا تحلبها. ثم جاء آخر فأراد أن يحلبها، قال من يحلبها؟ فقام آخر فقال رسول الله أنا أحلبها. فقال ما اسمك؟ قال مرة. قال لا تحلبها. ثم قام ثالث فقال ما اسمك؟ أو قال من يحلبها؟ فقام ثالث فقال ما اسمك؟ قال اسمي جمرة. فقال لا تحلبها. فقام رابع لما قال عليه الصلاة والسلام من يحلبها؟ فقام الرابع فقال أنا يا رسول الله. قال ما اسمه؟ قال يعيش. فقال احلبها. فإذا الشارع اهتم بالأسماء، ولذلك في حديث عبد الله بن عمرو عند الترمذي يدعى الناس بأسمائهم وبأسماء آبائهم. وجاء من عند مالك مما يدل على أن الإنسان عليه أن يتحرى الاسم، لأنه ربما ما يتضمنه الاسم ينعكس على المسمى في العاجل أو في الآجل. جاء عند مالك من طريق يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل رجلا فقال ما اسمك؟ قال جمرة. قال ما اسم أبيك؟ قال شهاب. قال ممن أنت؟ قال من الحرقة. قال أين مسكنك؟ قال بحرة النار. قال بأيها؟ قال بذي لظى. فقال أدرك أهلك فقد احترقوا. فلما ذهب إلى أهله وإذا هم قد احترقوا. إذن الأسماء لها نصيب، المسميات لها نصيب من الأسماء. والشارع كما قلت اختار الأسماء اللطيفة الجميلة الرائعة المهذبة، وصحح بعض العبارات. وقد جاء عند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام لا تقولوا للعنب الكرب، لأن العرب لما كانوا يصنعون من العنب خمرا كانوا يقولون إن السكر أو إن الخمر يبعث على الكرم، فسموا العنب بالكرم. فقال عليه السلام مصححا لذلك: لا تقولوا للعنب الكرم، إنما الكرم قلب الرجل المؤمن. وفي لفظ لمسلم: إنما الكرم الرجل المسلم. هذا هو الكرم، إنه التقوى، والذي محله القلب. ثم قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث وائل بن حجر: ولكن قولوا العنبة والحبلة. إنه تصحيح لمعنى خاطئ أو لاسم خاطئ، فلربما اغتر من يسمع بهذا، فلربما رأى من الخمر كرما. وجاء أيضا عند الشيخين من حديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، ولكن ليقل لقست نفسي. يعني إذا مرض الإنسان ما يقول خبثت نفسي، ولكن يقول لقست نفسي، يعني تغيرت. هذا فيما يتعلق بالأسماء. ومر بنا أيضا ما يتعلق بالكنى، أن الإنسان لا يجمع بين لقب أو اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته، سواء كان في عهده أو بعد ذلك. لكن في عهده ربما أن الكراهة كراهة مغلظة، وأما بالنسبة لما كان أو لما بعده فلعله من باب الأولى، وأن الإنسان لو جمع بينهما فإنه لا يكون قد ارتكب محظورا، لكن الأولى أن يبتعد عن ذلك. ومما يضاف إلى ما سبق فيما يتعلق بأسماء النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل أخبرنا بأن له 99 اسما ذكرها في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يسمى بأسماء الله عز وجل أيضا كذلك لا يسمى بأوصافه، حتى الأوصاف الربانية لا يسمي الإنسان بها. ولذلك جاء عند أبي داود من حديث عبد الله بن الشخير أنه قال: قدمت مع نفر من بني عامر، فقلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا. فقال عليه الصلاة والسلام: السيد الله. فلا يسمي الإنسان باسم السيد، وهذا من باب الأسماء. لكن هل يوصف؟ ممكن أن يوصف، لأن الوصف يكون مؤقتا ويكون في حالة معينة ثم يرتفع، لكن كونه يسمى السيد فهذا خطأ، لكنه قد يوصف بهذا الوصف. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما مر بنا في كتاب اللعان: وانظروا اسمعوا إلى ما يقول سيدكم، يعني سعد ابن عبادة، وقال: قوموا إلى سيدكم، كما مر بنا في كتاب السير والمغازي. قال: السيد الله. فإذا لا يسمى باسم السيد، لكن قد يوصف الإنسان بالسيادة. كذلك الطبيب لا يسمي الشخص باسم الطبيب، الطبيب ابن خالد ابن فهد ابن مثلا علي ابن عمر، لا، لكن يوصف يقال الطبيب الفلاني من باب الوصف لا من باب الأسماء أو من باب التسمية. وعلى هذا يحمل حديث برمثة أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن أباه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرني الذي بظهرك، لأنه كان يشتكي عليه الصلاة والسلام وجعا في ظهره. قال فإني طبيب، فقال عليه الصلاة والسلام الله الطبيب، بل أنت رجل رفيق، إنما طبيبها يعني النفس الذي خلقها. فكل هذا منه عليه الصلاة والسلام سد باب الأسماء المتضمنة لصفات الله عز وجل. فالله عز وجل يوصف بذلك، وقال بل أنت رفيق. طبعا الله عز وجل رفيق، إن الله رفيق، وهذه من باب الصفات، وهذا من باب الصفات. فالحما المقصود أن الإنسان يبتعد عن التي فيها صفات الله عز وجل كسم، لكن عندما كما قلت عندما يوصف فالوصف يظهر لي فيه مجال، أو الوصف يكون مؤقتا لأنه يرتفع في أي لحظة ولا يدعى به عند الناس جميعا. فأسماء النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث جبير بن مطعم قال عليه الصلاة والسلام إن لي أسماء، وفي رواية عند البخاري إن لي أسماء خمسة، أسماء خمسة، أنا أحمد، وأنا محمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. وفي رواية عند مسلم الذي ليس بعده نبي. وفي رواية عند مسلم من طريق أبي موسى وأنا المقفي، يعني الذي تقفوه الأنبياء، يعني بمعنى الحاشر، وأنا نبي الرحمة، وأنا نبي التوبة. وفي حديث حذيفة عند أحمد وأنا نبي الملاحم. فلا يأتي شخص يسمي بالماحي باسم الماحي أو الحاشر أو المقفي أو المصطفى، لكن يسمي بأحمد ومحمد، لأن هذه خاصة به عليه الصلاة والسلام لدلالة معناها أو لصراحة دلالة معناها. هذا فيما يتعلق كما قلت بالأسماء وبالكنى، وكذلك أيضا. وأما بالنسبة للألقاب كما يقال أبو بكر الصديق، عمر الفاروق، عثمان ذو النورين، هذه ألقاب. وباب الألقاب أيضا يثبت له ما يثبت لباب الكنى ولباب الأسماء، إلا أن يأتي دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سمى أبا بكر رضي الله عنه بالصديق، وكما سمى مثلا، وأيضا دعا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال قم أبا تراب. أيضا قد يقال للشخص أبو فلأبو تراب مثلا، ويكون من باب اللقب وإن كان مبتدأ بالأب، فقال له قم أبا تراب. والألقاب أيضا كما قلت يثبت لها ما يثبت للكنى والأسماء، ومما يدل على ذلك ما جاء عند الشيخين من حديث رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام لا يقولن أحدكم وضئ ربك، اسق ربك، اطعم ربك. فلا يقولن ربي، ولكن يقول سيدي ومولاي. اذا كان ولا بد فليقل سيدي ومولاي، والاولى الابتعاد عنها. وذلك للرواية التي عند مسلم: لا يقولن عبد لمولاه يا مولاي أو مولاي فإن مولاكم الله. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: ولا يقولن أحدكم عبدي أمتي. وفي رواية عند مسلم: فإن كلكم عبيد الله ونساءكم إماء الله. وعند الشيخين: ولكن ليقل فتايا وفتاتي وغلامي. وفي رواية عند مسلم: وجاريتي. وهذا لا شك أنه من باب سد باب الكبرياء والغرور. فالرب إنما يطلق على الله عز وجل، وإن أطلق على غيره فهو من باب المجاز أو من باب المضاف. وقد جاء عند ابن عساكر من حديث دحية الكلبي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل دحية، لما قتل كسرى قال: ائتوا صاحبكم فأخبروه أن ربي قتل ربه. فيقال: رب البيت، رب الأسرة، وأيضا كذلك أيضا العظمة. يقال: عظيم مثلا عظيم الروم، عظيم الشام، عظيم مصر، عظيم السعودية، عظيم مثلا الأردن، إلى آخر ذلك. هذا لا بأس، وذلك من باب العظمة الإضافية. فيقال أيضا ملك، أيضا ما يقال ملك الملوك أو ملك الدنيا، وإنما يقال ملك مثلا السعودية، ملك الأردن، ملك مثلا المغرب، إلى آخر ذلك. فتضاف هذه الملكية، لكن يوم القيامة لا مالك إلا الله. قال تعالى: مالك يوم الدين. وفي قراءة أخرى: ملك يوم الدين. يعني تنتهي الملكية المجازية الدنيوية. فيما يتعلق بالألقاب. أحيانا هناك عبارات أدبية مجازية يتجوز فيها، مثل أن يقول الإنسان الكبير للصغير: يا بني، وليس ابنه. أو تقول للإنسان الكبير، الصغير يقول للكبير: يا والدي، وهو ليس بوالده. كما يقال أحيانا لأم الزوجة: يا عمة، ومنهم من يسميها يا خالة. فهذه الأمور متجوز فيها، يعني يتساهل فيها، لأن المسألة من باب الأدب. لكن عندما تكون حقيقة فهذا شيء محذور وممنوع. وقد جاء ومر بنا في كتاب الإيمان حديث أبي ذر رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلم إلا كفر. ليس من رجل يدعي إلى غير أبيه إلا كفر. طبعا كفر دون كفر، يعني كفر نعمة الأبوة. ومر بنا كما في كتاب الحج من حديث إبراهيم التيمي عن علي رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وكذا أيضا جحود الأب للابن، يعني نكران الولد للوالد كما بينا، وأيضا كفران الوالد للولد أيضا جاء فيه كما عند أبي داود من حديث رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: أيما رجل جحد ابنه وهو ينظر إليه احتجب الله عنه عز وجل، ثم يفضحه على رؤوس الخلائق يوم القيامة من الأولين والآخرين. لكن كما قلت من باب التلطف ومن باب الأدب لا بأس أن يقول التلميذ لشيخه أو يقول الصغير للكبير يا والدي، لأن المسألة مسألة كلام من باب احترام وتقدير، ليس حقيقة وإنما هو مجاز. وقد جاء عند الشيخين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان يأتينا ويدخل علينا، وكان لي أخ يكنى أبا عمير صغير. ولا بأس أن يكنى الصغار، يقال للصغير أبو فلان أو أبو فلان. كذلك أيضا لا بأس أن يتكنى الإنسان ولو لم يكن له ولد. فقد جاء عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم كنى عبد الله بن مسعود أبا عبد الرحمن ولم يولد له. وعند أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله إن كل صواحبي لهن كنى، فقال عليه الصلاة والسلام: اكتني أو تكني بابنك عبد الله، يعني ابن أختك، لأنه كما مر بنا كما عند البخاري إنما الخالة أم، وهي خالة عبد الله بن الزبير، فتكني بابنك عبد الله، فكانت تكنى بأم عبد الله رضي الله عنها. وجاء عند أحمد لما ولد عبد الله بن الزبير سماه النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن الزبير، فقال: هذا عبد الله وأنت، يعني يا عائشة، وأسماء بنت أبي بكر موجودة وتسمع، فقال: أنت هذا عبد الله وأنت يا عائشة أم عبد الله. فإذا لا بأس أن يكنى الصغير ويكنى من لم يكن له ولد. فهذا الطفل كان يكنى أبا عمير، هو صغير طفل يعني يحبو، وكان فطيما يعني توه يعني لتوه ترك ثدي أمه، يقال له أبو عمير. ثم قال عليه الصلاة والسلام له: يا أبا عمير، وهو يداعبه ويلاعبه. وكان عليه الصلاة والسلام، وقد ذكرنا ذلك في مناقبه، كان عليه الصلاة والسلام يحب أن يداعب الصغار. قد كان يلاعب زينب بنت أم سلمة ويقول لها: يا زوينب يا زوينب يا زوينب يا زوينب، ويحركها. قال عليه السلام له: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ وكان يلعب به، يعني طائرا يلعب به. يا بني، دخل عليه أبا عمير وقال له عليه الصلاة والسلام: لأنس بن مالك رضي الله عنه: يا بني. وفي حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: ما سأل رواه عند الشيخين ما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدجال أحد أكثر مما سألته فقال أي بني وما ينصبك منه؟ إنه لن يضرك. فقال يا رسول الله ذكروا أن معه جبال الخبز وأنهار الماء، فقال عليه السلام هو أهون على الله من ذلك. والحديث عن الدجال وما جاء فيه من الأخبار في كتب السنة سيأتي إن شاء الله في كتاب الفتن. المقصود أن كلمة يا بني لمن ليس من أولادك إذا كان من باب التلطف فهذا لا شك، ومن باب الاحترام فهذا لا شك أنه لا بأس به. محصل الكلام هو أن الأسماء لها تقديرها ولها مكانتها ولها اهتمامها في شريعة الإسلام، وأن الأمر ليس مطلقا بحيث أن الإنسان يرتجل الأسماء، وإنما عليه أن يتروى وأن يتأنى عندما يختار اسما لبنته أو اسما لابنه أو كنية لابنه أو كنية لابنته أو لقبا له أو لغيره. وساحتنا اليوم تعج بالأسماء وبالألقاب وبالكنى، منها الجيد ومنها من ليس كذلك. فهناك أسماء تحتاج إلى إعادة نظر، والتقي هو الذي يحرص كل الحرص أن يمتثل في هذا الباب، وأن لا تأخذه العاطفة وأن لا تأخذه العوائد والأعراف عندما يريد أن يسمي ابنته أو يسمي ابنه. فهناك أسماء حقيقة فيها تزكية وهي مشتهرة لا سيما عند الأعاجم، كالذي يسمي نفسه ناصر الدين أو عز الدين أو محيي الدين، هذه أسماء على المسلمين أن يترفعوا عنها وأن ينتبهوا لما تتضمنه من تزكية، وعليهم أن يتسموا بالأسماء المبتدأة بعبد الله بالعبودية لله عز وجل، عبد العزيز، عبد الرحمن، عبد الملك، عبد اللطيف، عبد المجيد، إلى آخر ذلك من الأسماء. ويسموا بأسماء الأنبياء: محمد، نوح، إسماعيل، إسحاق، يوسف، إلى آخر ذلك، سليمان، صالح، إلى آخر ذلك من الأسماء. طيب. من كتاب اللعان إلى طيب عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال أكمل: أن عويمر بن العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري رضي الله عنه فقال له: يا عاصم، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فجاء عاصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم إلى بيته جاء له عويمر فقال له: يا عاصم، ماذا قال لك رسول الله؟ فقال له عاصم: لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. فقال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. إن امرأتي جاءت بغلام وإني أنكرته عليها. أكمل وإني أنكرته عليها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: هل فيها من ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقة. قال: وما تقول أن ذلك جاءها؟ قال: فأن هذا جاءها. قال: عرق نزعها. قال: لعله نزعه عرق. لعله نزعه عرق. قال: ولعل هذا عرق نزعه. وهذا لعله عرق نزعه، ولم يرخص له في الانتفاء منه. طيب، عن عائشة رضي الله عنها في القافية قالت في أن مجززا، عن عائشة رضي الله عنها أن مجززا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهو مسرور، فقال: يا عائشة، ألم تري أن مجززا المدلجي دخل عليها فرأى أسامة بن زيد وزيدا رضي الله عنهما وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. أحسنت. عن أم حبيبة رضي الله عنها في كتاب الرضاع قالت عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل لك في بنت أبي سفيان؟ قال: فأفعل ماذا؟ قالت: تنكح. قال: أتحبين؟ قالت: لست لك بمخلية، وأحب من شركني فيك أختي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لا تحل لي. فقالت: سمعت أنك تخطب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنك تخطب. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بنت أم سلمة؟ فقالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تكن ربيبتي لما حلت لي، أرضعتني وأباها ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وفي رواية قال عروة: وثويبة مولاة لأبي لهب، أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فرآه بعض أهله بعد موته بشر حيبة، فقال له: إني كاتبت. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت بريرة فقالت عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت بريرة فقالت: إني كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام وقية، فأعينيني. فقالت لها عائشة: إن أحب أهلك. أكمل كتاب الجنائز إلى كتاب الصيام. يهود تعذب في قبرها، حديث من؟ حديث عائشة رضي الله عنها. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول: هل رأى أحد منكم من رؤيا؟ فيقص من شاء الله أن يقص. وإنه قال: ذات ليلة أتاني الليلة آتيان، فقال لي: وإنهما ابتعثاني، وإنهما قال لي: انطلق. وفي رواية: إلى الأرض المقدسة. قال: فانطلقنا، فأتينا على رجل مضطجع، وإذا رجل قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه، فيثلغ رأسه، فيتدهده الحجر هاهنا، فيتبع الحجر فيأخذه. فقلت لهما: سبحان الله، فلا يعود حتى يصح رأسه كما كان. قلت لهما: سبحان الله، من هذان؟ قال لي: انطلق. قال: فانطلقنا، فأتينا على رجل مستلق لقفاه، وإذا آخر قائم. إنما الصيام جنة، حديث من؟ إنما الصيام جنة، بهريرة الله. ليس على المسلم في عبده صدقة، حديث من؟ حديث أبو موسى بهريرة: اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. ابن عباس: الأخصرون ورب الكعبة. أبو ذر: يا ابن آدم، أنفق عليك. أبو هريرة: تصدق في وشك الرجل يمشي بصدقته. حارث بن وهب: لهما أجران، أجر الصدقة وأجر القرابة. حديث زينب: زينب عبد الله: واتقوا النار ولو بشق تمرة. حديث عدي بن حاتم: تبصبه لك تعاد بالدبور. ابن عباس: باب ما جاء في الكسوف عن عائشة رضي الله عنها وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وابن عباس. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته، ابن عمر رضي الله عنه. نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. أبو هريرة: من قام رمضان إيمانا واحتسابا. أبو هريرة: من صلى بردين دخل الجنة. أبو موسى: إذا رأيتم لأن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم. ابن عمر: حديث أبو هريرة: اضبط راجع. إن الله عز وجل حرم بيع الخمر، حديث من؟ عائشة أو جابر؟ جابر بن عبد الله رضي الله عنه. طيب لعن الله عز وجل آكل الربا. أبي جحيفة. نهى عن ثمن الدم. أبي جحيفة. أن الحلال بين وأن الحرام بين. النعمان بن بشير. إن خياركم أو من خياركم أحاسنكم أو إن لصاحب الحق مقالا. أبو هريرة. أبي هريرة. مطل الغني ظلم. أبو هريرة. أكمل. مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على على مليء فليتبع البيعان بالخيار. حكيم بن حزام. أقال البيعان بالخيار ما لا لم يتفرق وكان جميعا فإن صدق وبينا فبورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما لم يبارك محقت بركة بيعهما. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. جابر. جابر أو ابن عمر؟ عن ابن عمر. إنما الولاء لمن أعتق. عائشة. عائشة رضي الله عنها. طيب قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة. جابر. من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. ابن عباس. نعم. ابن عباس. أو طيب ابن عباس. طيب ما من مسلم يغرس غرسا. أنس. وإذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه سبعة أذرع. أبو هريرة. أبي هريرة رضي الله عنه. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. أبي نعمان. النعمان بن بشير. النعمان بن بشير. العمرة جائزة. أبو هريرة. لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع. أبو هريرة. حديث ابن عباس. ابن عباس رضي الله عنه. أصاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضا بخيبر. حديث من؟ ابن عمر رضي الله عنهما. أحسنت. عن سهل بن حثمة في كتاب القسامة. أكمل. عن سهل بن حثمة رضي الله عنه أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجوا إلى خيبر في من جهد أصابهم فأخبر محيصة أن عبد الله قتل وطرح في عين أو فقير فجاء إلى يهود فقال أنتم والله قتلتموه. أكمل. فجاء إلى يهود فقال والله أنتم قتلتموه فقالوا ما قتلناه والله. ثم أقبل إلى قوم فذكر لهم فأقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه فدخلوا على رسول الله صلى الله عليه وعبد الرحمن بن سهل فدخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا لا. قال فتحلف لكم يهود؟ قالوا ليسوا بمسلمين. قال فتحلف لكم اليهود؟ قالوا هم قوم كفار. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتستحقون قتيلكم بأيمان 50 منكم؟ قالوا كيف أمر لم نره. فقال إذا تبرئكم يهود بخمسين أيمان منهم. فقالوا يا رسول الله هم قوم كفار. حسنت. طيب إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض. أكمل. عن أبي بكرة رضي الله عنه. ارفع صوتك وأذن الإذاعة. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الزمان استدار كهيئة يوم خلق الله السماوات والأرض والسنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات شوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. قاعدة بالفتح أفصح. وذو القعدة وذو الحجة ورجب مضر بين جمادى وشعبان بين جمادى رجب شهر مضر بين جمادى وشعبان ورجب شهر مضر بين جمادى وشعبان بعده. أكمل. قال أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس ذي الحجة؟ قلنا نعم. قال فأي يوم؟ قال فأي بلدة هذه؟ فقلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس البلدة؟ قلنا نعم. قلنا بلى. قال فأي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. أعلى ليبل. وإنكم ستلقون ربكم وستسألون عن أعمالكم فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض ألا فليبلغ الشاهد الغائب. قال فليبلغ الشاهد الغائب. ألا تخرجون مع راعينا في إبله؟ أكمل. ألا تخرجون مع راعينا في إبلهم؟ قالوا بلى. فتصيبون من ألبانها وأبوالها؟ قلنا بلى. فخرجوا فشربوا من ألبانها وأبوالها فصحوا فقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكمل بعده. فقتل الراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل في إثرهم فجاءوا بهم فسمى راعي فقطع أيديهم ورجلهم وسمى راعينهم وتركهم في الشمس. وفي رواية ولم يسحمهم. وفي رواية قال ابن سيرين كان ذلك قبل أن تنزل الحدود. طيب عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال لما مال المسلمون إلى عسكرهم اقتتل المسلمون والمشركون فمال المسلمون إلى عسكرهم ومال الآخرون إلى عسكرهم. وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه. فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما أجزأ منا اليوم ما أجزأ فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار. بعده أكمل. قال إنه من أهل النار. قال أحدهم أنا صاحبه. فخرج معه فلم يقف. كلما وقف وقف معه وكلما أسرع أسرع معه. فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت. فجعل نصل سيفه على الأرض وذبابه بين ثدييه ثم احتمل عليه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد إنك لرسول الله. أشهد إنك رسول الله. قال وما ذاك؟ قال ذاك الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار. وتعاظم الناس ذلك. خرجت معه فقلت أنا لكم به. فجرح جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه فوضع نصل سيفه على الأرض وذبابه بين ثديه فاستحمل على سيفه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد إن الله أكبر. أشهد إن أني عبد الله ورسوله. فقال أشهد أني عبد الله ورسوله. ثم قال صلى الله عليه وسلم عند ذلك إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال فأخبر النبي صلى الله فأخبر وفي رواية وإنما الأعمال بخواتيمها. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال فقال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال وفي رواية قالوا وفي رواية قالوا أن بعده أكمل. فارتاب المسلمون في ذلك فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية قال الله أكبر صدق الله حديثك يا رسول الله. ثم قال إن الله ليؤيد ثم قال إن الله ليؤيد بهذا الدين الرجل الفاجر. طيب أول ما يقضى بين المسلمين في الدماء حديث ابن مسعود من قتل نفسه بحديدة. حديث ابن هريرة من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يلجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تحسى سما فسما في يده فتحسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تردى من جبل فهو يتردى في جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول. حديث ابن مسعود أكمل. إلا كان على ابن آدم كفلا منها لأن أول من سلم قتل. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. ابن مسعود لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس والثيب الثاني والمارق من الدين التارك للجماعة. طيب القصاص كتاب الله. القصاص كتاب حديث أنس. وفي الركاز الخمس حديث أبي هريرة إنما هذا من إخوان الكهان. هذا حديث أبي هريرة. لا تحلفوا بآبائكم حديث من أبي هريرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وفي حديث عمر ابن عمر من كان حالفا من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. من حلف فقال في حلفه واللات والعزة. أكمل. من حلف فقال في حلفه باللات والعزة. فمن حلف فقال في حلفه باللات والعزة فليقل أشهد أن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. فليقل لا إله إلا الله. ومن قال تعالى أقامرك فليتصدق بصدقته. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نبي الله سليمان قال نبي الله سليمان لا أطوفن الليلة قال نبي الله سليمان لا أطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقال سفيان قل إن شاء الله, فنسي فلم يقل, فطاف عليهن فلم تلد إلا امرأة واحدة من إلا امرأة واحدة منهن إلا بشق غلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنه قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا له في حاجته. كتاب الهجرة إلى طيب. شاور رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغه أكمل شاور رسول عن أنس مالك رضي الله عنه قال شاور رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه حين قبل أبي سفيان قال فقام أبو بكر فتكلم فأعرض عنه, ثم قام عمر فتكلم فأعرض عنه, ثم قام سعد بن عبادة فقال إيانا تريد يا رسول الله؟ والله لو أمرتنا أن نخيضها هذا البحر لأخذناها, والله لو أمرتنا أن نضرب بأكبادها إلى برك الغماد لفعلنا. قال فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس في غزوة بدر بعدهم وورد استرواية القريش وفيهم غلام أسود فأخذوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ما علمك بأبي سفيان؟ فقال ما لي علم بأبي سفيان, إنما هو أبو جهل وعتبة وشيبة وميت بن خلف. فإذا قال ذلك ضربوه, فإذا تركوه قال أنا أخبركم بأبي سفيان ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فلما انصرف قال تضربوه إذا صدقكم وتتركوه إذا ترككم هذا مصرع فلان. قال فما جاز أحدنا موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيسة أكمل عن أنس رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيسة عين إلى قريش فجاء وليس في البيت أحد غيري. قال ولا أدري ستنا أحد من بعض أزواجه. قال فأخبره الخبر أكمل فقال لا يركب معنا إلا من له ظهر. فجاءه رجل يستاذنه فقال لا إلا من كان معه ظهر. فخرجوا حتى عن عبد الله بن رباح في فتح مكة أكمل ظهر من اليوم ما رجعت يا مصر بعده. عن عبد الله بن رباح عن عبد الله بن رباح رضي الله عنه قال وفدت فدود إلى معاوية وكان ذلك في رمضان وكان أبو هريرة يكثر يدعون إلى رحلة فقلت فلا أصنع طعام فادعوهم عندي الليلة فأمرت أصعب طعام يصنعوا لي. فتيت أبو هريرة فقلت يا أبو هريرة أدعوت عندي الليلة؟ فقال سبقتني. فقلت نعم فدعوتهم. فقال أبو هريرة أحدثكم عنكم يا معشر الأنصار قال ببعث النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم نزل فتح مكة بعث بالزبير على أحد المجنبتين وبعث خالد على المجنبة الأخرى وبعث أبو عبيدة على الحسر كان وزع سلم في سبيل سرية. فنظر لي فقال يا أبا هريرة؟ وقلت نعم. فقال لا يأتي إلا أنصاري. فوبشت قريش وباش لها وأتباعه. فقال نقدم هؤلاء فإن كان لهم شيء كنا معهم وإن أصيبوا لم نكن معهم. أعطينا الذي سئلنا. فقال وزع سلم تنظرون إلى وباش قريش وأتباعهم. فقال بيديه إحداهما على الأخرى في رواية احصدوهم حصدا. فما شاء أحد منا أن يقتل أحدا إلا قتله ولا أحد منهم يوجه إلينا شيء. فجاء أبو سفيان النبي صلى الله عليه وسلم فجاء أبو سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله وبيعت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن, وفي رواية ومن ألقى سلاحه فهو آمن, ومن أغلق بابه فهو آمن. قال أبو هريرة فجاء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا نعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه الوحي, وكان إذا جاءه لا يرفع أحدنا رأسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قضى الوحي قال يا معشر الأنصار قالوا لبيك يا رسول الله. قال قلتم أما الرجل فقد أخذته رغبة في قريته فقالوا قد كان ذاك ورأفة في عشيرته فقالوا قد كان ذاك بعدهم فقالوا قد كان ذاك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا وإني عبد الله ورسوله هاجرت إلى الله وإليكم والمحيا محياكم والممات مماتكم. فأقبلوا إليه يبكون ويقولون ما قلنا الذي قلنا إلا الظن بالله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم. ما قلنا ذلك إلا ما قلنا الذي قلنا ما قلنا ذلك إلا الظن بالله ورسوله. الظن إلا الظن بالله ورسوله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم. فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت فأتى إلى صنم كبير يعبد إلى جنب البيت يعبدونه ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوس. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة. أكمل ما أكمل ما وقف عنده. عن ابن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خباءه ومنا من ينتظر ومنا من هو في جشره. فبينما نحن كذلك نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن ينذر أمته خير من خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلم إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم شر ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم. وإن أمتكم هذه جعل خيرها جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء الفتنة فيرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي فلا تضره وتجيء الفتنة فيقول ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي. فمن أراد هذه مهلكتي فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فتأتي منيته وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهم أحد من ابن عمر رضي الله عنه. طيب مما يضاف إلى تغيير الأسماء بالنسبة للأسماء القبيحة ذكرت ما جاء عند الطبراني من حديث عتبة ابن عبيد قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه السلام ما اسمك؟ فقلت نشبة. فقال عليه الصلاة والسلام بل أنت عتبة. هذا مما يضاف إلى ما سبق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.